السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لازلنا في الباب السادس من الشرك لبس الحلقة والخيط أخذنا في هذا الباب عدة أحاديث وبقي معنا حديثان نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وفيه وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك نعم الدرس الماضي تمسوما حكم يكفونغا في كوكو نانيوزي كوني ميكونو أو شينغو أو كيونو au popote pale mtu anapofunga vitu kama hivyo wa akhadna anna hadha min ash-shirk anna hadha min ash-shirk wal asl fi kulli man 'ulliqa fil jasad al asl fihi annahu shirkun asghar al asl fi kulli shay'in 'ulliqa fil jasad chochot kinachofungwa mwilini kwa nia ya kukinga au kuondosha al aslu annahu shirkun asghar lianna al ghalib fihi as-sababiyya allahumma illa mtu ya'taqid annaha mu'athira bidhatiha akitakidi kwamba hiko kikuku au uzi au hirizi tu'athiru binafsiha fahadha kufru bila shaki لكن وين يعتقدون السببية فالأصل فيه أنه شرك أصغر لكن إذا قال الرجل لا قال هذا الذي تدفع عندي عني أو قام بها ميمي ستنبي بلهي فهذا كفر والعياذ بالله وشرك أكبر سواء لكن القاعدة هي الأصل في كل المعلقات شرك أصغر إلا إذا اعتقد التأثير بنفسه أكسما هين ديو كلا كي تساسا فهذا شرك أكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى ذكر حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق تميمة يويوتي أتكاي كفونغا هيريزي نساسا وإيوي يا قرآني أو سيا قرآني نيا استغافة يا مجيني أو نزيدونرو أو نتوندا أو نشانغا كتاكا جوكوا يسمى تميمة yoyote atakaye kufunga hirizi kwa nia kama hizo fala atamma Allahu la tume amemwapiza akasema Allah asimtimizie hiyo nia yake si yeye amefunga kwa nia ya kinga kujikinga basi mtume amemwapiza asipate kinga kisukumwacho kimswibu tu kwa sababu yeye amejikinga na siye kwa Allah المفترض أن الإنسان يعتصم بالله ما يعتصم بالمخلوقات ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع ni aina ya hirizi, wal asl al wada ni zidondo zile za baharini, zile nyeupe ndogo ndogo, zidondo zeupe huitwa wada. Takuta wengine ufunga watoto kwenye viuno, sijui ya mchele wa kutembea, sijui ya mchele wa hivi, mchele wa vile, au mato, wabaili thalik. Falwada nauun min anwa at-tamaim. Alwada nauun min anwa at-tamaim. Wada ni aina ya hirizi fulani, nazo nzidondo za pwani zile, fungwa mtoto kwa ajili ya mchele wa kutembea, au asisubiwa na ain, au malengo mengine yote. Sasa mwenye kufanya hivyo, Mtume asema fala wada Allahu la. Allah simpe amani, asimpe mapumziko. Ahangaike tu hivyo hivyo. Yaani daa alayhi. Mtume alayhi salamu amewapiza hawa watu aina mbili. Wa fi riwaya, katika lafzi nyingine, riwaya ya Ukba, asema Mtume alayhi salatu wasalam, من تعلق تميمة فقد أشرك فقد أشرك. يوتي أتكاي كفونغ هريزي أين يوتي هريزي تكوكوا واضح هو مشرك فقد أشرك هو يؤمي شركيش. هندي ومتن يا حديث هندي ومتن يا حديث قوله البسيمة من تعلق تميمة التميمة التميمة ما يعلق من الحروس نزيل أين يحرز يعني حريزي زنزفونغ والخيوط ننيوزي ونحوها ننفنواك على الصبي هفونغ وتوتو في الغالب هفونغ وتوتو. Au ala daba, ama ufungwa hayawani. Ima mfungi mtoto, au amfungi hayawani waki. Kwa malengo gani? Lilhimayati minal aini. Lilhimayati minal aini. Kwa ajili ya kumkinga yule mtoto, au yule hayawani waki mzuri, au lile gari lake, au chochote chake. Kukinga na macho wa watu, isiswibu ikaleta maafa. Chochote utakachokifunga kwa nia hiko, kwa nia hiyo, iwe ni karatasi, iwe ni uzi, iwe ni kidondro, iwe ni pembe za mnyama, iwe ni meno, wengine ufunga meno ya mbwa, meno ya simba, atakachokufunga hiyo huitwa hirz, huitwa hirizi. Wa hukmuhu annahu shirki, wa hukmuhu annahu shirki, kama kwenye hadithi. Kwa hiyo ndo maana tamima, at-tamima ma yu'allaqu min al-huruz wal-khuyut wa nahwaha wa nahwuha 'ala as-sabi wa nahwiha 'ala as-sabi. Anafungwa mtoto au idaba ama hayawani au kipando chako chenye gari chochote. Lilhimayati min al-'ain, kwa ajili ya kukinga macho au ghairi dhalik, na mfano wa macho au ajali au kukufa kwa ule hayawani au ule mtoto wa ghairi dhalik. Hiyo ndo maana ya tamima. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kufanya hivyo akafunga hiyo amemwapiza akasema fala atamma Allahu lahu, fala atamma Allahu lahum, Allah asimtimizie yale anayoyataka. Si yeye amefunga ile kwa malengo ya kujikinga na macho, basi itamsibu. Mtume sala sala amemwapiza imsibu ile ya kumsibu, kwa sababu amejifunga na viumbe, hakujifunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hal hadha alhadith dalilun ala jawazi ad-du'a liman ta'allaqa bi shay'in wala la. الآن أنا رأيت رجل علق تميمة هنا واضح أو كن يشينغو علق شيء من الخيط، هل يجوز لي أن أدعو عليه ولا لا؟ ما يجوز. yajuzu ni muapize au la yajuzu kumuapiza? La. Kwa nini? Na mbona mtume asema fala atamma Allah? Ha? Takuwa ni khas kwake mtume peke yake, si kwetu. Ala kulli hal, hiyo ta'lil bado fi nazar. Eh, jaiz ala ma jaiz an tad'u alayh kama da'a ar-rasul tafsil? Eh, naam, hadha huwa al-jawab as-sahih. Jazakallahu khair, hadha huwa al-jawab as-sahih. Na al-la'n al-mu'ayyan la yajuz. لذلك الشيخ ايش قال الرسول؟ من تعلق للعموم. تعلمنا او درسنا في الدرس الكبائر، كتاب الكبائر في الصباح، انه لا يجوز لعن المعين، وليس المؤمن بالفحاش ولا اللعان ولا الطعان. فعموم الحديث تنهى عن ذلك. فالرسول قال من تعلق تميمة فلا، ما خص معين. لذلك وكمونا معين amefanya hivyo, la tadu alayhi bil'an wa thubur wa la wadih, alimhu insahuhu au iqta, kama hatakuwa kuna balaa kama alivomkata ile sahaba dhaifa wa ghairi dhalik. Amma an tal'anahu bi'ini fala. Wal rasul sallama huna la'ana bil'umum, kana man ta'allaqa tamimatan fala tamma Allah. Fal murad fi alhadith لعن الجنس للأعيان، واضح؟ أما لعن الأعيان فالأصل أن المؤمن لا يجوز أن يلعن معينا كما تلفصوما ترودي كنجل النهي. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام الذي ينشد ضالته في المسجد قل له لا أربح الله تجارتك، الذي ينشر التجارة يعلم أو ينشد ضال، قال لا ردها الله عليك. جائز ولا مو جائز؟ كما بيمتوين جاء في الحديث كما بيمتو كسما ممسكتين ينادي بيشارة ياك فلاني تونا سما مبي لا أربح الله تجارتك مبيزة مانا كتبت فايدة. Awa kismama jameni nimepotelewa na kitu walokiona, mwambie mwana kutokiona tena. Jaiz wala mujaiz? Jaiz. Lish. Sababu si tena mambo ayana wala jins. Ni msikiti kujengewa kweli. Almasajid mabuni ya tilithalik. Lakini hali ya juzu dua alihi huna? Wala ma ya juzu? Limadha? Na hii ingine pia dalili huwa gala atama Allah. Ala kulli hal, lianna hadha min babi almuqabala, wa man khalafa alshari'a umila binaqidhi qasdi. Yule hakum la'ni ibtida'an, لعنه بالمقابلة لما بدأه قابله، فإذا كان بالمقابلة فلا بأس. النهي ابتداء، الابتداء إذا كان ابتداء، واضح غير واضح؟ إذا كان ابتداء. أما مسمامة إيه يندو الوانزة أكنادي بيشراك، فأنت بس تقابله فقط من باب المقابلة، تقابله للنن لكن مردش يمني، فمن باب المقابلة فلا بأس. أما ابتداء كم لعني فلا يجوز. واضح غير واضح؟ انظر حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، ليس كذلك؟ طيب قال الصحابة وكيف، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أباه، الرجل فيسب أباه بالمقابلة. سيسن روالوانزا أسا يولى من يقول لبيزا لا هو يمي قبيلي أنا نايته. واضح غير واضح؟ فهذا الرجل ابتداء اللعن لا يجوز لكن رد الإساءة بالإساءة جائز يكتاك أليس كذلك نعتدى عليه اعتدى عليه نعي اعتدى عليه بأبي أليس كذلك كويفو عقاب الجاني وجواز إجازة السيئة بسيئة هذه من الحسنة لذلك الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الأولى سيئة والسيئة الثانية في الآية حسنة لأن عقاب الجاني حسنة وإجازته بالسيئة حسنة لكن هو ابتداؤه سيئة أليس كذلك؟ كويفو تفوت بين مقابلة وابتداء سأسأل كويفو يولى لسماء مسكتيني يجوز ميكم وانبياء لا أربح الله لأنه من باب المقابلة فنعامله بنقيض قصده نشريا للمرشة وادبه واضح غير واضح أما ابتداء من ممتو مضاهي زهريزني انصحه ادعو الله له وانصحه فلا تلعنه والرسول هنا لعن الجنس لا الأعيان نتمايت مفهميانا بينك كوابيزة جنس نكوابيزة أعيان هي حديثي في هذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك حديث صرح بذلك قال هنا من تعلق تميمة فقد أشرك من يكفونغ هريزي أين يوت إذن يا قرآني إذن سي قرآني إذن يستغاثة مجيني إذن سي استغاثة مجيني إذن تقوكوا فقد أشرك فقد أشرك واضح وسباب أميفونغ إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة وهذا لا يجوز طيب من تعلق تميمة فقد أشرك من كمال التوحيد من كمال التوحيد ترك التعلق بأي شيء نكتك كمال التوحيد من آدم أسفنغ ماني نجوشوت كما الفسيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو شفين نكي ومقون جنانة نفونيا الله سبحانه هو الشافي المانع سبحانه وتعالى النافع الضار كيفو إكبتكانو نمضر أين يوتي كمليكو ملاواكو إما أكو كينجي قبل أكو كفيكا أو أكو يبشي بعد أكو كفيك بعض الناس تتعجبون وشندو حتى مشركون فيهم شندا حتى مشركون وكفيكونا بلا هو لم كمبلي الله أليس كذلك؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أسمى رحمه الله التوحيد مفزع أعداء الله ومفزع أولياء الله التوحيد مفزع أعداء الله يعني كفار وكفيكونا بلا ومفزع يعني ما كمبليه ياه كمبليه توحيد كفار مشركون wakishikwa na mabalaa na majanga mbio ukimbilia tauhid wanajua hapo ndipo tutaokoka wa mafza'u awliya illah na ndio mafza ni makimbilio ya nani ya awliya Allah thumma mathala bi mithalain almithal alawwal mathala qala anna almushrikuna idha rakibu fi as-safina fi al-fulk yad'una Allah alaysa kadhalik da'a Allah wahdahu fa idha rakibu fi al-fulk da'a Allah wahdahu faqat hawaombe mwingine wanaomba nani Allah ama kisha kuokoka ndo wanafanya shirki zao kisha wakati wa neema lakini wakati wa shida yad'una Allah mukhlisin thumma mithal athani qala wa kadhalika fazi'a ilayhi Yunus alayhi salam lamma altaqa ma huwa alhut alaysa huwa lahaja bitawhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu قال فنجاه الله أجابني وشركين وليو وقت وشيدة بيا واهو كمبليا ما سنمو ياهو نما كبوريا وتتستجعو شنرو حتى نوالي وزمان لا حول على قتل هذا من العجائب وشنرو حتى نوالي وشركين وزمان هان رومي ماليزة كلا كتر وقت وشيدة أنا عندك لليا كيومبه wakati wa neema mimbabe au la hawatoki. Hawatoki maziarani. Wafanya kila aina ya shirkiyat wal iyadhu billah. Wa hivyo mafza'u almu'min at-tauhid. Hata maadui wanajua hapo ndio najat. Utakuta kifikwa na mabalaa ukimbilia tauhid. Na Allah kwa nini anawajibu? Hum kufar. Qala falamma najjahum ila albarri idha hum yushrikun. Lakini atawaokoa hawaokoi? Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Kisha Allah sema akawaokoa. Kwa nini ameitikia dua zao? Hum kufar. Lesh. لأن إجابة الدعوة من خصائص ربوبيته من أفراد ربوبيته ليس من أفراد ألوهيته وهو رب كل أحد المؤمن والكافر ربه الله فمن أخلص تقبل الله منه ولو كان كافرا ونيل دعاياك يكاوم بكساسا يجيبه الله كما ها مشركون أكاوكوا وكشيكا ونينتكافون ديوفانيني ونريدك أن نشك لماذا؟ لأن إجابة الدعوة من أفراد ربوبيته وليس يتعلق ولا يتعلق بألوهية سازا وهو رب كل أحد رب الإنسان ورب الجن ورب الحيوان ورب المؤمن ورب الكافر واضح؟ ويبقى الله هذلوم كثبتون كفير أتم ظلوم لا أتم بحقياك كما أنا بستحيك واضح غير واضح فكل مخلص يجيب الله سازا يكيوه المشرك إذا أخلص في الدعاء الله نمجيبه كيف أنت المؤمن أليس أنت من باب أولى هذا من باب أولى واضح طيب لذلك تقبل الله دعوة إبليس لأنه ربك سمسمى أنظرني أليس كذلك أنظرني إلى يوم يبعثون الله كم كبلية قال إنك من المنظرين خلاص هو إبليس نعم ممرشة سجود نعم كتا لكن إجابة الدعوة من أفراد ربوبية الله وهو رب كل أحد واضح غير واضح كيف لا تخلط بين هذا وسكاية وكزنبية بنا هو كفير ينفني بيدين بنا يواباتا هو ميمس باتي يهي وومبا يواباتا هو ميمس باتي يا أخي هذه من ربوبية الله من أفراد ربوبية الله نعم كتا كتفوت كفير ينفني بيدين مفوتا سبابه Si atapata ile musabab, atapata. Wewe umezembea, umefanya uvivu, kufuata sababu, watakaupewe. La, Allah la yudhlim ahad. Walau kana kafira. Wazih? Wahatha min adli Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam, namshi. Qala rahimahullahu ta'ala. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم ولابن أبي حاتم يعني في التفسير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط amemwona mtu kwenye mkono wake kuna khayt kuna khayt amefunga uzi minal humma inatokekana na maumivu amefunga kwa sababu ya maumivu ya mdudu wa sumu al humma ni ladgh imma aqrab au hayya akiumwa na mdudu wa sumu isema humma kadiman kwa sababu mwili ufanya harara kisha kwa ile sumu sasa alipoumwa akaenda kufunga uzi sema huu uzi ndio utamponya au utasababisha kuponya kwake Hudhaifa radhiyallahu anhu arda alipomuona huyu bwana na ule uzi na akajua ameufunga kwa sababu anakusudia kwamba ndio sababu ya kumpoza faqata'ahu akaenda akamkata akumwambia chochote kwenda akashika mkono kauvuta kaukata thumma tala qawlahu ta'ala kisha akamsomea aya wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun hawaamini wengi isipokuwa wanachanganya na shirki baadaye. Atakuwa mu'min muslimu thumma yushriku Allah. Kama hii sasa. Akaita kitendo hicho shirk bimujarrad kumuona kwenye mkono wake na akaenda akamkata. Wa hal yajuz qat'u at-tamaim al-mu'allaqa 'ala an-nas la ma yajuz. Jaiz au hajaiz? Ala mwana mtu anahirizi, waweza kumshika kamtia mkono ka kumvuta eh? Hal hadha al-fi'l jaiz au la ma jaiz? Mwana hapa amevaa uzi, kamshika kamkatilia mbali. Eh? Naam, Sheikh Said. Naam. Akiwa na jazakallahu khairin ndo jawabu. Akiwa min ahli al-hukm was-sulta, lianna Hudhaifa kana waliyan fil madain. Alikuwa ndio amir fil madain yote bilad al-Furs. Kule kuna sehemu inaitwa Madain. Fakana yajlisu na hatta tufiya fil madain. Al-Kufa bilad al-Furs wa huwa kana waliyan. واضح فإذا كان الرجل من أهل الأمر والحكم والسلطة واليد أتكون تكاتا كما مفانو بابا نمتوتوك يوم يكوجي نيوباني مكوتا ماما متوكا نمتوتو ميهندا وكو ميزموني أميرودي أميمفونغا متوتو نيوزي يوم تكيتو مبيا كوستاني يكو نتوي إيه؟ هاتو طوليو شيكا كاتا وخلص لماذا kwa sababu hapa waweza kwa mkono wala yajuzu kuongea kwa mlimi hapa lazima uondoe kwa mkono man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati na wewe usitoa nayo huna kwenye nyumba yako na ikiwa huna umenyanganywa na mwanamke nenda kaitukue irudishi hadahu usiniambie mimi sina stata ndani ya nyumba yako kisha wewe huna stata rudi ukamwambia mwanamke ondoka nikalie mwenyewe kitu changu wazi pale utakata kwa mkono ama ikiwa hauna amri nayo utakwenda daraja ya pili fa illa yastatifa bi fabilisanihi utamwambia kwa mdomo wazi ghairu wazi ad-din ma hu fawda ad-din din yani hadi din imetulia na ahkam zake bil hikma wal adl ikiwa mkono huwezi basi fa bi qalbi kama utaratibu na Hudhaifa alikuwa ndo wali al amru sqis bil madain fa qata'a mubashara na yani ni wali tafanin ako na sulta kisheria kufanya hivyo. Tayib. Hudhaifa ibn al-Yaman alimuona mtu kwenye mkono amefunga khayt uzi kwa sababu ya humma. Wazi ni aina ya ushingo baada ya kuumwa. Akamkata kisha akamsomea hii aya. Tazama aya, amwambia yasema wama yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun. Illa hum mushrikun wengi hawaamini mpaka umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala fa fihi mas'ala adhima jiddan wa hadhihi almas'ala rajjahaha Sheikh al-Islam bin Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wal Imam Muhammad hii ndo rai yao anna ash-shirk al-akbar wal asghar لا يغفر له سوى أكبر بك حتى الأصغر لا يغفر له شن فين الدليل فين الدليل لأن الصحابة استدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر استدل به في بها في الشرك الأصغر اللي تعلق شيئا الأصل في ماذا الشرك الأصغر ثم يسمى الأصل في كل ما علق ni shirkun asghar kwa hivyo lesh Hudhaifa istadalla bi aya fi shirki al-akbar fanazzalaha fi shirki al-asghar lesh la budda min qarina mushtaraka bainahuma wal qadr al-mushtarak bainahuma yajtami'an fi makan wahid wa huwa anna ash-shirku al-akbar la yughfar wal shirku al-asghar la yughfar wa hadha huwa ar-rajih wal 'ilmu 'inda Allah li anna Allah ta'ala yaqul إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا رجعنا إلى المصدر الصريح بدل المؤول يكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به فأي شرك يدخل أليس كذلك؟ هذا نكرة في سياق النفي فتعم الشرك الأكبر وشرك الأصغر كويفو yoyote atakayekufa na shirki ndogo au shirki kubwa lazima taadhibiwa. Kama shirki yake ni ndogo ataadhibiwa mpaka muda uishe alafu apelekwe peponi. Kama shirki yake ni kubwa atabaki hapo hapo milele milele. Lakini shirki ndogo haingii kwenye mashia. Hii ndo madhhabu ya nani? Sheikh al-Islam wa Ibn Qayyim wa Imam Muhammad. Sio kabairu dhunubi kwenye mashia mtu akifanayo isipokuwa shirk asghar haingii kwenye mashia. La budda an yu'adhab fi an-nar. Kisha kusafishwa ndio. Amma kaba'ir dhunub zingine takun fi mashiatillah. Wa hadhihi istinbat 'azim jiddan istanbataha al-Sheikh huna rahimahullah bidalil anna Hudhayfa nazzalahu al-aya allati fi ash-shirk al-akbar wa huwa ta'allaqa khaytan. Wal aslu fi al-ta'alluqat hadhihi kulluha madha? Shirkun asghar. Mpaka ije dalili mpaka aitakidi taathir bidatiha ndio itakuwa shirkun akbar. Tumeeleana? Fahadhihi faidatun adhimatun jidda dhakarahu al-Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullahu ta'ala fi qurrati uyun al-muwahidin. Thumma dhakara faida qala rahimahullah idha inzur hina sikida manin idha kana mithla hadha. Hadhi kalam adhim jidda asema Sheikh Abdurrahman rahimahullah. إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة شرك ndogo mfano hii shirki ambayo kwamba mtume tayari ashasema akhwafu ma akhafu alaikum nyinyi masahaba ninachoogopea nyinyi ni shirki ndogo. Baada ya kusema kwamba yuwaogopea fa idha kana yaqa'u mithla hadha fil qurun al mufaddala ikiwa karni bora kama hizi yatatokea mambo kama haya masahaba hata hawajafa washaanza kuona watu wanafunga nyuzi kama hizi haya mambo ikiwa yatatokea kwenye qurun mufaddala fa kaifa yu'manu an yaqa ma huwa a'zam min tunavamana gani kutokea makubwa zaidi kwenye karne zetu alisa zile qurun mufaddala khairun nas qarni thumma alladhina yalulhum. Asa ikiwa shirki kama hizi zitatokea wakati ule wa masahaba mpaka ifichamane kwa Imran avai halqa mtume amulize ma hadha ambaye minalwahina ambaye inziha wa huwa sahabi na imefichamana kwake hiyo kwamba ni shirki ndogo kifu mwingine kwetu sisi mimbabi aula wa aula wa aula. Kwa hivyo hizi hadithi yani ni zenye kukuchochea sisi tusome sana sana sana hususan kwenye zama hizi za qillatul ilm wa kathratul jahl. Wallahi zama kama hizi hakuna jihadi bora mtu atafanya kama ilm alan. Wa hadha kalam bin Uthaymeen rahimahullah lahu kalam mithl hadha. Al-yawm fi hadha az-zaman hakuna jihad a'zam min talab al-ilm. Leo tumezungukwa na fitan kiasi gani? Fitanun tamuju mawjal bihar. Mawaqi al-qatr. Mpaka mtume alayhi salatu wasallam kala inni ara mawaqi al-fitan mithlu mawaqi hadha al-qatr. Hii mvua inavyopiga nyumba ndivyo naona fitna zinavungia kama maji ya mvua yanavyoshuka kwenye nyumba. Allahu akbar. Hapo asema itakuja ndio hizo zama sasa. Waonaje? في البيوت فتن ليس كذلك في الطرقات في المساجد خارج المساجد وغير ذلك ويفو السلاح الوحيد اللي يبكي من طلب العلم. والله هكونا جهاد بورا كما هي ساهي هكونا جهاد بورا زيد طلب العلم وتك جهادي صوما صوما دينياك نهيني جهاد زيتو كليكو يسلاها يسلاها كلا موجة يزاكفانا لكن جهاد علمو sio kila mtu paka wenye kusubiri paka usubiri lidhalika wanapita wale khawas fakat kama alivyosema nani Hafidh ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo hadhihi mau'idha adhima asema mbele kisha lakin lighalabatil jahli bih kwa sababu ya kuenea ujinga waqa'a minhum imepatikana katika umma huu a'zamu mimma waqa'a min mushriki al-arab. Shirki kubwa kuliko iliyopatikana kwa shirki ile ya Arabu. Yaani ile shirki ya zamani ya jahiliya ilikuwa ndogo, leo kuna shirki kubwa takushinda ile. Allah akbar. Eh? Mimma qad taqaddama at-tanbih alayhi. Asema huko nyuma tushatangulia kubainisha. Kisha sema, na hapa ndo nitakaotega masikio vizuri. Subhanallah, utafikiri yuishi na sisi. Rahimahullah. Asema hatta inna kathiran min al-ulama. Imefikia kiwango wa ulama wengi fi hadhihi al-qurun, katika karne hizi, ishtadda nakiruhum, wamewapinga sana ala man ankara shirka al-akbar. Hao najiita ulama zama hizi, asema wamesimama kwa hali na mali kuwapinga wale wanaokataza shirki kubwa. Wao ndo wanaopinga hao. Leo ukisimama ukapinga shirk akbar, ni lazima tukufuru tawagut, ni lazima tukufuru ibada ya makaburi na tuachane nayo na kuabudu aulia na amwat. Utaambiwa ni utapingwa wewe, ndio utapingwa, utaambiwa wagawanya umma waislamu wa moya. Vipi atakuwa muislamu naye ni mushrik anaabudu kaburi? Itakuwaje muislamu naye mushrik? Ataambiwa huyu bwana agawanya umma, ana misimamo mikali, sijui ana misimamo ya nini, hakuna chochote. Hadha kitabullah. Kwa sababu basi kama ni hivyo, basi Qur'ani ina misimamo mikali pia. Shikeli wewe kulingania shirk akbar, kukumkataza mtu kufanya shirk akbar, hiyo ndio inavyotakikana, sio uinuko upingwe wewe unaopinga shirkiyat. Wallahi hadha utafikiri yuko na sisi hai. Hadha min al-ajab. Asema fasara hum wasahaba fi tarafay naqid, wakawa hawa maulama na masahaba wameshikiana kinyume. Utakuta masahaba, asema fasahaba yunkiruna alqalila min ashirk, wanakanusha, wanapinga shirki ndogo, mpaka Hudhaifa kaenda kaikata. Masahaba wanakemea shirki ndogo, wa haula ina hama ulama wa leo yunkiruna man ankara shirka alakbar, hata sio asghar. Wao wanampinga yule anayepinga shirki kubwa. Tambia hawataki umoja waislamu, umma moja waislamu ni vile, waislamu ni vile. Lakini ni waislamu kweli? Waislamu si mushrikun. Mtu mushriki utasemaje waislamu na yeye mushriki? Hada tanaqub. Ni kweli waislamu kitu kimoja kweli? Na ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha umoja, hakuamrisha umoja mutlaqan. Kala wa'tasimu bihablillah. Hakusema wa'tasimu jami'an. Kala bihablillah. Mafhum al-aya kama si bihablillah, hakuna umoja. Sasa itakuwaje wewe na mwenye kuabudu kaburi mtakuwa wamoja wapi? Mtakutana mwe wamoja, na huyu ni mushrik na wewe ni mu'min. Muone ikhwan. Fallah Allah. Na nimewaambia, ndo nikawaambia, leo silaha kubwa ni kusoma. Haya unaosomeshwa wewe, haya, hii ndio jihadi, fanya. Hii ndio silaha. Uweze kupambanua mushrik ni nani, muwahid ni nani, mu'min ni nani, kafir ni nani, wa hakadha. Munafiq ni nani, wa hakadha. Wazi? Hii ndio din al-khalis. Amma ku an naftah al-baba ala awahinihi fayadkhul kullu man dabba wa hab, hadha laysa min ad-din. Wazi? Kwa hiyo haya maneno ya Sheikh Abdurrahman min ahammi al-kalam alladhi istanbataha min hadha al-hadith. Kisha akasema mwisho, wayaj'aluna an-nahya an hadha ash-shirk bid'a wa dhalala. Na wewe ukisimama kuipinga hii shirki kubwa, utaambia hawa watu wa bid'a, ama wahabi wamkuja juzi, watu wa bid'a. Sisi ahlu sunna, mwasikia yeye akisema sisi ahlu sunna, sisi ahlu sunna, sisi ndio mubtadi'a, wa sunna hum indahum. صلى الله العافية السلام. صار الشرك اليوم توحيد وصار البدعة سنة. انقلب الموازين. ساسو كينو لزميمي ايه ساسو ميمي چنغني كيوا توسكي زناني نيما سما هيف نيما سما لا لا لا هكو چنغني كيوا مزيما هكو چنغني كيوا هكو چنغني كيوا يسوى سوما قرآن خلاص. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا أليس كذلك؟ أما هو سوما قرآن بس وعبد الله بكياكي. Ukiabudu mwingine kwisha. Sasa hii ni min ahammi alahadith ambazo kwamba katika hii mlango uielewe na uifahamu. Naam, fihi masail. Tumalize hizi masail sasa. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك لمثل ذلك شمعنا شيخ سيد قال التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما ونحوهما لمثل ذلك شيخ سيد يعني لرفع البلاء أو دفعه لمثل ذلك يعني رفع البلاء أو دفعه نعم الثانية أن الصحابي لو مات وعليه وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لا إله إلا الله انظر هذا متومي عليه الصلاة والسلام أمام بي عمران بن حسين أمام بيانين انزعها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أمامي عمران لو أتكوفا نايكي كيكوكو كيكو ميكونون مواكو كيكيتوا هاو تفاولو يعني لازم الله تكوشوما نايو شركين روغو لازم تكوشوما نايو لازم تكوشوما نايو حتى كما سيكوبا لكن لازم تكوشوما نايو حتى كما نشركين روغو واضح ويبو هوي إكي وهي لغة أمبي وصحابة أمبي ونمتومي سيسي تنينين sisi sasa zama zetu tuseme nini wadhih fallah allah hii inakutia hofu kwenye moyo wako na inakufanya uwe na hadhari na hizi vitu nasema fihi shahid li kalami sahaba anna shirk asghar akbaru kabair masahaba wasema shirk asghar ni kubwa kuliko kabair na ni kweli kwa sababu mpaka utachomwa nayo au samee kabira waweza kusamehewa kwenye mashia naam athalitha أنه لم يعذر بالجهالة نعم الله أكبر أنتم صلى الله عليه وسلم حكم أبي عمران ما دام لكم هجوي بس لو أنت قسمه حكم أبي أكم حكوم نوجين غواك وكتجوه كما هي شرك أصغر ولا حكم أبي أنت جاهل ولا عالم هي نيرودي شواب يالي اللو أبي أن الشرك والتوحيد لا عذر بالجهل فيه لا يعذر أحد كسبك فتوحيد توحيد أتهم معذور معذورين توحيد يدل عليه العقل والفطرة قبل دليل ذا قرآن ولا دليل ذا حديث فطرة إن كل كذا يكون يكون معبود والله بكياك لا يأتي أحد اليوم يسمع من لك ونعبد ما قبل لكن لك جاهل أكون عذره لا نعذره لأن الشرك من أوضح الأمور واضح والتوحيد من أوضح الأمور kwa hivyo mtume akamwambia ma aflahta abada hautafaulu wa yaalam kwamba Imran alikuwa hajui maana masahaba hawawezi kukusudia kufanya kusudi na maana hajui kweli na mtume ajua huyo hajui lakini akamkemea na akamwambia maneno kama haya leo mtu uishi kwenye mji Qur'ani yasomwa hadithi zasomwa darasa za ilmu zimejaa tena leo hakuna udhuru kabisa leo kwa sababu mpaka sauti ukitakusikiza za ilmu ilmu inaweza kukujia pale nyumbani ulipo ukawasha ukasikiza ati leo mtu mshirikisha Allah ashasema hajui hapana hu mrongo kwa hivyo yoyote atakaye kuparaga shirki ni mushrik hatuulizi ni jahil si jahil hiyo si kazi yetu sisi tumeambia tu hukumu ma dhahar wazi اذا عبد القبر نقول مشرك واضح اذا ذبح لغير الله مشرك كافر بالله hata kama ni jahil Allah atakwenda kumhukumu mbele akhera kama alikuwa ni jahil si jahil lakini sisi duniani nutabbiq alayhi ahkam ar-ridda wal-kufr limadha li'annahu mutalabbisun bil-shirk bighadh an-nazar jahil wal-alim wala kitha wadhih ghayr wadhih inma ana ahkumu ala nahwi ma asma' kwa hivyo huyu sahaba katika afdhal qurun hakupewa udhuru na jahil tujitupe sisi ambao tusikia Qur'ani durusu za sajiliwa za tumwa kila mahali mpaka manyumbani ilmu yafika kisha leo mtu aende amshirikisha Allah asema ti sijui amrongo kwa hivyo leo yoyote atakayemshirikisha Allah la udhra fil jahl Allahumma illa mtu aliyekule badia hawe hajasikia chochote ama mambo mbali wazi Allah Allah naam arabi'a annaha la tanfa'u fil ajilati bal tadhur لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة البومبيا انزعها قال الإنكار بالتغليظ كوكيمياك ووكالي واضح وسبب الشرك يا فاهف يكيمياك ووكالي الإنكار بالتغليظ متومي لمكيمياك ووكالي عمران كمبيا انزعها kisha akamwambia ma aflaht hakumwambia maneno ati sahali sahali maneno mazito ili aogope kwa hivyo da'i lillah akiwa anazungumza masuala ya shirk anakanya shirk hakuna kuzungumza na huko ati atekateka la yakun shadid ili wale wanaowasikilizaji waelewe uzito hili jambo na alipokuja arabi msikitini akaja kakojoa masahaba walipomkaribia aliyafanya nini aliyokataza kwa kataza kwa nini kwa sababu ile si shirki ile mhali ya kawaida bali akamwambia masahaba mwacheni amalize mkojo mwacheni kisha akamuita akazungumza naye vizuri hakuzungumza naye kama alivyozungumza na Imran hapa radhiyallahu an Imran alimkemea kwa sauti kali na akamtisha akamwambia ma aflahta abada limadha lianna alkhata hapa ni shirki fa min fiqh ad-da'wa an tughayira al-uslub bi ikhtilaf adh-dhunub madhambi yakhtalifiana sauti pia itafauti asije mtu huna yakhutub anazungumza masaili shirk wal kufr alafu anazungumza polepole mwenye kama mambo ya kawaida la yambaghi ashidda fil kalam ndio watu waone uzito ya mushrik na shirk yenyewe naam kama alivyofanya mtume hapo naam asadisa at-tasrih bi anna man ta'allaka shay'an wukila ilay naam as-sabi'ah التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك نعم يعني شرك أصغر نعم الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك يعني من الشرك الأصغر من ذلك يعني من الشرك الأصغر التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة نعم العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له أي لا ترك الله له نعم من تعلق ودع الودع الودع معروف نوع من الخرز معروف يستخرج من البحر وهي أبيض معروف بلا فيدون لو فيدوغم ويتا ودع موجود كوني فوز بهاري موجود كوني فوز بهاري فلا ودع الله لا يعني لا أتم يعني لا أسكنه الله لا أسكنه الله لا رزقه الدعاء والسكون الله سمبي نعمة الدعاء الراحة والسكون ناسمبي وتليف واضح كيوم من تعلق ودعا ونكفونغ في دونه وملينغها ويكوجيكينغ فلا ودع الله له يعني لا أسكنه الله ولا رزقه الدعاء والدعاء الراحة النعمة الله سمبي مذيه نعمة ناسمبي وتليف أهنغيكت إلا ندوى بيزو لو بيزو نعم الدعاء وتين الدعاء على من تعلق صمتين صمتين الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له أي لا ترك الله له نعم لا ترك له الراحة ولا السكون أهنغيك تو واضح لماذا لمخالفة أمر الله فعومل بنقيض قصده يا كسودي يا كمفام ثم كم بيزا يسمى فاي يوتا لو خريف شريعة وعاملي وكين يوميش وكين يوميشك هنديو جزاياك ترك الله له أي خلى بينه وبينه الله تكواتشيا كلك دون رولو كيفونغا أتكواتشيا إلى هريزو ليفونغا وبنبني نايو سيوة تكواتشي فونغا مانا نايو أتكواتشيا ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى عاجز الله كيكواتيا كيومبي ndo asimamie mambo yako kiumbe ni ajiz kwa hiyo lazima utafeli kwa sababu wakalaka Allahu ilayhi Allah amekuwakilisha kwake kwa sababu wewe umefungamana na moyo wako umefungamana na yeye. Subhanallah, baadhi ya nas wana taalluq ya moyo wamefungamana na pengine mashehe zao ama mawali wao wameweza kuwa tamaiti. Taalluq ya ajabu. Na wengine wanawaogopa. Khawfu sir alladhi yukhafu Allah bi. Wanaogopa wao. Wa hadha shirk billah subhanahu wa ta'ala. Na mbele itakuja abwab na tutazungumzia hizi anwaa at-taalluqat wa anwaa al-khawf. Wazi. طيب نكتفي بهذا القدر نعم أذين